الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من مهذب زاد المعاد، ووصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقوله ترمض الفصال أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضاء. هديه صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر، كان من هديه صلى الله عليه وسلم سجود الشكر عند تجدد نعمة، رواه أحمد وغيره، أو اندفاع نقمة، كما في المسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا، وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، رواه البخاري ومسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن، كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، رواه أحمد وغيره. ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، وإنما صح ذلك من فعل عبد الله بن مسعود وغيره، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صورة صاد وفي النجم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي إذا السماء انشقت، رواه مسلم. وثبت عن أصحابه السجود في 15 موضعا. هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي رواية لمسلم: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني قد بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم بأمر الله وتخصيصه بخصائص منها: الأولى أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، رواه مسلم. ويظن كثير مما لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة يسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السجدة أو هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة وفي قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا. الثانية استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي. الثالثة صلاة الجمعة التي هي من أعظم مجامع المسلمين. الرابعة التبكير للصلاة والاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي ناقة عظيمة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الخامسة روى أبو سعيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أخرجه الحاكم والبيهقي. السادسة في صحيح البخاري: لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. السابعة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أنه كان يقرأ فيهما وفيه أنه كان يقرأ فيها بالجمعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة أو يقرأ إحداهما في الركعتين أو يقرأ آيات توافق المناسبات والحوادث، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك، أي على القراءة في قراءة آيات توافق المناسبات والحوادث. الثامنة روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أوس بن أوس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. قال الإمام أحمد: غسل بالتشديد، جامع أهله، وكذلك فسره وكيا. التاسعة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. وروى أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. العاشرة والأخيرة في هذا الدرس أن الخطبة فيها عبادة مفروضة لتعليم الدين والدعوة إلى الله على بصيرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.